يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الرابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه صحابي مشهور، واختلف اسمه كثيرا، والمشهور أنه عبد الرحمن بن صخر، أو المشهور فيه قولان: عبد الرحمن بن صخر وعبد الله بن عمرو. وروى حديثا كثيرا رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة ومن فقهائهم، وله فتاوي كثيرة رضي الله عنه. هذا الخبر ذكر المصنف رحمه الله في باب البيوع من جهة أن الغش في المبيعات في الأصل أنه لا يجوز، لكن من وقع منه غش في المبيع فإن المغشوش يكون بالخيار. وفي أن مر على صبرة من طعام، الصبرة هي الكومة أو الطعام المجتمع المكوم، صبر بعضه على صب بعضه على بعض، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر. فأنكر عليه الصلاة والسلام من جهة أنه لا يرى، وأمر بإبراجه وإرحاله حتى يعلمه الناس، قال: من غش فليس مني. وفي اللفظ الآخر: من غشنا فليس منا. ومن كان عنده شيء من الطعام فالواجب عليه، أراد أن يبيع شيئا مكوم أو مجموع، فالواجب أن يكون واضحا ظاهرا، وإذا كان فيه فساد فالواجب أن يظهره وأن يجعله فوق الطعام، كما أمر عليه الصلاة والسلام: فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. وهذا يشمل كل ما يكون مستورا، سواء كان من طعام أو يكون مثلا يعني سواء كان مصبور أو يكون مثلا يباع في كراتين أو بأخشاب مثل ما تباع من أنواع الخضار والفواكه، وكذلك أنواع الثياب إذا باعها مجموعة، وكذلك إذا باع السيارة أو باع جهازا من الأجهزة وكان فيه عيب، فالواجب بيانه. لا يحتمل الحديث عقبة، لا يحل للمسلم أن يبيع بيعا وفي عيب إلا بينه له. يجب عليه أن يبين هذا العيب وأن يذكره، لأن من لم يبين العيب فقد غش، ولأن العيب ينقص السلعة، فلهذا وجب عليه أن يبين، إما بيانا منصوصا أو بيانا يعني بيانا، إما أن يكون البيان مخصوصا منصوصا أو أن يكون بيانا عاما، إذا يقول. وهذا المقصود فيه: هل يجب التنصيص على العيب وهل تجزئ البراءة من العيب؟ اختلف العلماء في هذا إذا كان الشيء المبيع فيه عيب، والأظهر أن يقال إن كان العيب معلوما للبائع كونه يعلم أن فيها عيب، مثل سيارة فيها عطل في داخلها أو خراب في داخلها أو هذا الجهاز المبيع فيه خراب، فإن كان البائع يعلمه فالواجب أن يبينه، وإن كان لا يعلمه وسأله البائع عن عيوبها فلا يلزم مثلا أن يعني لا يلزم ذلك في جهاز عدم العلم وأن يتفحصها تماما، المقصود أنه إن كان يجهل فلا بأس بذلك. ويجوز على هذا أن يبيعها بالبراءة من العيب، وهذه ما اختلف العلماء فيه في جواز البيع بالبراءة من العيب، يقول أبيعك هذه السيارة وأنا بريء من كل عيب تماما ولا يلحقني شيء، ولو وجد عيبا بعد ذلك فهل يلحقه؟ نقول البراءة من العيب إن كان يعلم فالصحيح أنه لا يجوز، لأنه إذا كان يعلم فالواجب عليه البيان، لأنه ثبت في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة وغيره قال إلا بينه له، وفي حديث أبي هريرة من غش فليس مني، وهذا يكون مع العلم بالعيب. وإن كان لا يعلم بالعيب وباعه بالبراءة منه مع عدم العلم فلا بأس بذلك، وإذا وجد عيبا بعد ذلك فلا رجوع له ولا خيار، لأنهما يستويان في العلم، فإذا استويا في العلم فلا عتب على البائع. وعلى هذا يعلم أن يجب على من يبيع في الأطعمة ويعلم عيبا في هذا الطعام أن يبين، ويعلم أيضا أن العيب قد يكون عيب النوع لا عيب، ولا أن يكون العيب خرابا، يعني لا يشرط أن يكون العيب فسادا أو خرابا، بل يكون العيب عيب نوع، إذ أن يكون مثلا معتادا يباع هذا النوع من الغضاب على صفة معينة في لونه أو في طعمه أو في حجمه، إذا كان صغيرا فهو عيب من جهة النوع فيكتم هذا العيب فيجعله داخل أسفل الكرتون مثلا فيختلي، فهذا نوع من الغش. وبعض الناس حينما يبيع هذه الأشياء يقول إنه اشترى هكذا، نقول وإن كنت اشتريت هكذا لا يحل لك أن تبيعها هكذا إلا إذا كنت لا تعلم بها وبعتها على ذلك فلا بأس، أما أن تكون اشتريت مثلا هذه الأنواع من الأطعمة وقد علمت أنه قد غشك فلا يجوز لك ذلك، لأنه في الحقيقة هو غش بتدريس من جهة أنه هو لا يشتري لنفسه فيتحمل هذا الغش لأنه سوف ونوى أن يجريه على غيره، يتحمله من هذه الجهة، وإلا لو أنه اشتراه لنفسه أو اشتراه لضيفه أو لبيته فإنه لا يرضى بذلك ويدقق مع البائع، أما إذا اشتراه لدكانه ولبيعه ولشرائه يقول أنا اشتريته هكذا، ولهذا لا يجوز لك أن تبخس بمثل هذا وتجعل هذا وتحتج لنفسك إذا اشتريت لنفسك، ولا تحتج إذا اشتريت لأجل أن تتاجر وأن تبيع، بل عليك أن لا تشتري إلا شيئا يكون نظيفا وغير معيب، ثم هذا في الحقيقة فيه بركة في البيع وفيه صدق في المبيع، ومن صدق وبين بورك له، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صدق وبين بورك لهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، كما حديث حكيم الحزام رضي الله عنه. لكن الشيطان يسول ويعجل الإنسان لحرصه ولهلعه الاستعجال بمثل هذا، ويظن مثلا أنه إذا دقق في مثل هذا واحتار أنه تفوت عليه السلع وتفوت عليه الأرباح، وهذا من تهويل الشيطان وتسويله، وإلا مشاهد وظاهر أن من يحتار لغيره ممن يبيع ويشتري ويشتري الشراء الحسن الطيب فإنه يبارك له في شرائه ويبارك له في بيعه. والبركة البركة في المال، وإذا حل في البركة في البيع والشراء نما وزاد وإن كان قليلا. ولهذا وجب عليه أن يبين مثل هذا، ولو أنه تبين بعد ذلك أنه قد وقع عليه غش فهو في هذه الحالة إن كان لم يعلم له أن يرجع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منه. وهذه العبارة على ظاهرها: من غش فليس منه عليه الصلاة والسلام. وفي اللفظ الآخر: من غشنا فليس منا. وهذا اللفظ المضمر ليس منا على ظاهره يقال كما قال عليه الصلاة والسلام، بخلاف المرجئة الذين يقول ليس منا يعني ليس من خيارنا، أو الخوارج الذين يقول ليس منا يعني أنه كافر. هذان قولان متقابلان باطلان، وأهل السنة وسط في باب الأسماء والأحكام، في باب أسماء الدين وأحكام الدين هم وسط فيها. فإذا قيل ليس منا فالمراد على حقيقة ليس منا، ولا يلزم منه أن يكون كافرا، لكن النقص هنا نقص واجب، لأن نقص الواجب نوعان: نقص يفسد العبادة ويبطلها، ونقص لا يفسدها ولا يبطلها وإن كان واجبا، مثل نقص الوضوء بنقضه وإبطاله، ومثل نقص الصلاة بسقوط أركانها تبطل، ومثل نقص الحج ببعض أركانه فيبطل. فنقص الأركان في الحج وفي الصلاة وفي الوضوء يبطلها. وهنالك نوع من النقص ليس بواجب، مثل نقص بعض واجبات الصلاة إذا تركها سهوا، فهذا نقص واجب لا يبطل الصلاة. هكذا في نقص الواجبات في باب أسماء الدين والأحكام، كما أن ما نقص عن الواجب في أبواب العبادات نقص يبطل ونقص لا يبطل، كذلك النقص في باب الأسماء والدين والأحكام نقص يبطل الدين وبه يكون كافرا مما يكون به العبد مرتدا، ونقص لا يبطله بل يكون النقص واجب. وهذا مثل ما يأتي في كثير من الأخبار أن ينفى مسمى الاسم عن شيء من الأشياء، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن، إلى غير ذلك من الأخبار التي جاءت في هذا الباب. فلهذا النقص بها نقص واجب، وبهذا تزول الشبهة ويتبين الفرقان في مثل هذه الأسماء، ويعلم أنه يقال إنه نقص إيمانه الواجب، وليس من أهل الإيمان الذين إيمانهم واجب، لكن ليس عن خارج عنه خروجا كليا، إنما خرج عن مسمى الكمال الواجب وهو معهم من حيث الجملة، لأن الكمال نوعان: كمال واجب وكمال مستحب. فإذا جاء نفي الإيمان في بعض الأخبار عن أهل الإيمان فالمراد نفي الكمال الواجب لا نفي الكمال المستحب، فالمراد نفي كمال المقتصدين لا نفي كمال الأبرار المتقين، لأن كمال الأبرار كمال المستحب وكمال المقتصدين كمال الواجب. فمن لم يأتي بالإيمان فنقص دينه وإيمانه عن دين المقتصدين، لكن لا زال معه مسمى الإيمان وأصل الإيمان. وهذا بمعنى أنه لا يستحق الثواب الذي يكون لأهل الإيمان الواجب، يقال. ولهذا يقال قد يعني في ما يقع بين الناس إذا استأجر إنسان أجراء أو عمال على عمل من الأعمال، فعمل بعضهم طول النهار وعمل بعضهم بعض النهار، هم استووا في أصل العمل، فإذا جاءوا لأخذ أجرتهم صح أن يقول من عمل جميع النهار هذا ليس منا، المعنى أنه لم يعمل كمال العمل، وإن كان هو منهم في أصل العمل فيستحق من الأجرة بقدر ما عمل، ولا يلزم أن يكون عمله باطلا وأن لا يكون له شيء من الأجرة، بل ليس له الكمال الواجب الذي شرط لهم، بل له بقدر ذلك مما عمل. هكذا أيضا عمال الآخرة من عمل لها فأتى بالكمال الواجب استحق الوصف الذي به الكمال لأهل الوجود الإيماني، ومن لم يأتي بالواجب فإنه ينقص عنهم بقدر ذلك. وبهذا يكون أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والأحكام بين الخوارق الذين يجعلون نفي عن الأسماء مبطلا للدين، وبين المرجئة الذين يقولون إنه كامل الدين وكامل الإيمان لكن بمعنى أنه ليس بكذا ليس بكذا إذا جاء في الأخبار، بمعنى أنه ليس من خيارنا، وهما قولان متقابلان متضادان. وأهل السنة وسط بين طرفين وحق بين ضلالتين، والحمد لله. قال: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. هذا الخبر حسنه الحافظ رحمه الله، لكن هذا وهم من بل هو وهم فاحش رحمه الله، حيث حسن مثل هذا الخبر وكأنه توهم من جهة أن في إسناده رجل قاله عبد الكريم ابن عبد الكريم، وهذا الرجل ظنه قال رحمه الله إنه هو البجلي، وقال إن عبد الكريم عبد البجلي ذكره ابن حبان بالثقات، وعلى هذا يكون هذا الخبر جيد من جهة أنه وثق، ومن قال إنه متهم أو عبد الكريم عبد الكريم رجل آخر أنه متهم أو أنه كذاب ليس بصحيح، وقال ما معناه إن ابن حبان فرق بينهما وجعله رجلا آخر. لكن وإن سلم أن الذي في الإسناد عبد الكريم عبد الكريم هذا هو أنه هو البجري، فإن في سنده رجلا آخر أشد بلاء منه، وهو الحسن بن مسلم المروزي التاجر، وهو كذاب، ومنهم من قال إنه متهم. ولهذا حكم أبو حاتم الرازي على هذا الخبر بأنه باطل، بل قال إنه كذب باطل. والذهبي رحمه الله قال قد أتى لما ذكر الحسن المروزي قال أتى بخبر موضوع، فحكموا على هذا الخبر بأنه موضوع، وهو قول حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذ خمرا فقد تقحم النار على بصير، يعني على علم. والمعنى في الخبر هذا صحيح ومتفق على معناه، لكن ليس بخصوص هذا الخبر من جهة أن التعاون على الإثم والعدوان المحرم ومحل الإجماع، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأنما كان وسيلة إلى محرم ومحرم. فعلى هذا لا يجوز اتخاذ الذرائع والوسائل المحرمة التي تكون وسيلة إلى أمر المحرم. فمن باع عنب على إنسان، الأصل أن العنب من الطيبات كسائر أنواع الفواكه والثمار، يجوز بيعه وثمنه طيب، لكن لو علم أن هذا الذي اشتراه يعصره خمرا فإنه لا يجوز، لأنه وسيلة قريبة بل وسيلة مباشرة إلى اتخاذه خمرا، وما كان وسيلة ودريعة إلى أمر محرم فهو محرم، وهذا واقع. والشارع الحكيم يسد الذرائع والطرق المفضية إلى الأمور المحرمة ويبطلها، كما أنه يقرر الطرق التي تفضي إلى الأمور المستحبة بل يشرعها والواجبة، ويبيح الطرق ويحل الطرق التي تفضي إلى الأمور المباحة. وهذا مبني على الأحكام التكليفية الخمسة، فما كان مفضيا إلى واجب فهو واجب أو وسيلة إليه، وما كان وسيلة إلى مستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة إلى مباح وهو مباح، وما كان وسيلة إلى مكروه وهو مكروه، وما كان وسيلة إلى محرم وهو محرم. فالذريعة لها حكم المتوسل إليه، حكمه ماذا من حيث الأصل، لكن تحريم المقصود أشد من تحريم الوسيلة. مثلا من سار في طريقه قاصدا أمرا محرما لأجل شرب الخمر، مجلس فيه الخمر، أو لأجل قطع الطريق، فسيره هذا محرم، وفعله شرب الخمر أو الزنا محرم، لكن نفس الخمر إثمها أشد من إثمه في سيره، لأن الوسيلة، لأن هذه الذريعة تحريمها تحريم وسيلة وطريقة، وذاك تحريمه تحريم قصد، وما كان محرما بالقصد أشد مما كان محرم بالوسيلة. وهكذا الأجر والثواب المترتب على الذريعة والوسيلة التي تكون إلى واجب المستحب، فإن المقصود يكون أعظم أجرا من الوسيلة المتخذة إليه. وهذا مسألة. مسألة أخرى، الشارع الحكيم لا يمنع الذرائع المتوحمة، فإذا كانت هناك شيء يمكن أن يكون ذريعة إلى محرم لكنه بعيد في العادة، مثل بيع العنب مثلا، الأصل كما قلنا حلال وباح، فإذا علم أنه يتخذه المشتري لأن يعصره خمرا حرم، أو نوى هو ذلك حرم بالنية لأن هذا تحريم مباشر، لكن لا نقول لا يجوز لك أن تبيع العنب مطلقا على إنسان، لو أراد أن يشتري الإنسان ما نقول لا تبيعه، فلو قال الإنسان طيب العنب هذا ممكن يتخذ خمر، فعليه أن يسد الباب، هذا يفضي إلى مفاسد كثيرة، والشارع لا ينظر إلى هذه المفاسد المتوهمة التي قد تقع وقد لا تقع، وما في ضمن تحليل بيعه من المصالح، مثل بيع السلاح حلال وجائز، بل قد يكون مشروعا وقد يكون واجبا في بعض الأحيان في قتال أعداء الله، لكن من باعه في أيام الفتنة أو باعه لأجل إيذاء مسلم أو قتل مسلم حرم ذلك، وكان اسمه إثمه بحسب ذلك، ولهذا يختلف بيعه من وقت إلى وقت. هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا، الذرائع المشروعة يجب أن تكون أن تتخذ للمشروع ولا يجوز أن تتخذ للمحرم، فمن توسل بالذرائع المحرمة إلى أمر محرم فقد أثم بذلك. مثاله النكاح حلال ومشروع، فلو نكح نكاح التحليل حرم ذلك وإن كان في صورته وظاهره نكاح صحيح. ومثل مثلا الصلاة مشروعة في كل وقت، ولكن لو هذا هو من حيث الأصل إلا في الأوقات المنهي عنها، فمن جاء وصلى بعد العصر فإن النهي فيه واقع، لأنه لا يصلى في الأوقات بعد النهي، لا يصلى في الوقت بعد النهي، لكن لو صلى بنية أنه سنة راتبة للمسجد كان مشروعا، ولو صلى بنية أنه نفل مطلق كان محرم والصلاة باطلة. فلهذا اختلفت هذه الذريعة، اختلفت النية بإيقاع العبادة. المقصود أن الذرائع المشروعة ينبغي أن تثبت ولا يجوز تغييرها وتبديلها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. حديث عائشة حديث جيد لأنه طرق وهو قاعدة في أبواب المعاملات، الخراج بالضمان الباهون يعني معنى الخراج مستحق بالضمان، مستحق بالضمان فيكون الخراج له، والخراج معناه الغلة الذي تحصل من المبيع. فمن اشترى مثلا شيئا ثم بعدما اشتراه ثم استغل، إنسان اشترى بيت فسكن فيه، أو اشترى سيارة فانتفع بها مدة، أو اشترى آلة من الآلات فانتفع بها مدة، ثم بعد ذلك وجد به عيبا يرد به المبيع، فإننا نقول لك أن ترده. لو قال البائع طيب هو انتفع به الآن واستفاد مدة، كيف يرد عليه الثوب ويستحق الدراهم التي دفعها؟ نقول نعم، هو له هذه المنفعة، له هذه المنفعة. لماذا؟ لأنه لو تلف هذا المبيع لكان من ضمانه وكان ضامنا له، فالشارع الحكيم جعل له الانتفاع أو حل له الانتفاع وطاب له الانتفاع الذي مضى قبل أن يطلع على المعيب، لأنه لو تلف هذا المعيب لكان من ضمانه. فلو اشترى شاة مثلا، اشترى شاة فاشتلبها أياما استفاد من لبنها ونصوبها، أو اشترى سيارة فأجرها مدة حصل منها غلة، أو أجر بيت اشترى بيت فأجره مدة وحصل على أجرة لهذا البيت، فالمقصود الغلة سواء كانت من البيت أو من السيارة، فالصحيح أن الخراج بالضمان، والخراج يشمل الغلة ويشمل على الصحيح ما خرج من عين المبيع، لأنه قد يكون من خارج المبيع وقد يكون من عين المبيع. من خارج المبيع مثل أجرة البيت، أجرة السيارة، هذا فائدة وغلة خارجة من المبيع. من عين المبيع مثل اللبن، السمن الذي يستفاد من البهيمة إذا اشترى غنما ثم بعد ذلك اطلع على العين في هذه الماشية، أو اطلع على العيب في هذه السيارة أو في هذا البيت، نقول يستحق الرجوع. نقول إنه إذا رجع المبيع إلى صاحبه فإنه يكون ما أخذه له ويطيب له، والخراج بالضمان، الخراج مستحق بالضمان. قد يقول قائل طيب ألا يرد علينا حديث المصرات؟ حديث سبق معنا في حديث المصرات الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بالخيار بعد أن يحلبها ثلاثة عين، شاء ردها ورد صاع ومعها صاع من تمر، ورد صاع من تمر فضاق من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة عين. وش وجه المنافاة؟ أنه عليه الصلاة والسلام لما أن المشتري حلب هذه الشاة شرب لبنها وجدها ماذا؟ مدلشة، وجد فيها تدليس، أن هذا اللبن جمع في ضرعها، كانت محينة مجموعة في ضرعها. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل هذا اللبن له، بل أمره ماذا؟ في الحديث قال ردها ورد صاعا من تمر. ما قيل في هذا الخراج بالضمان، موجود الآن الغلة التي خرجت من عينها، كان مقتضى هذا أن يقال اللبن الذي شربه والحليب الذي شربه مقابل أنها لو تلفت كان من ضمانه. عنها ذكر أهل العلم عن هذا الحديث أجوبة. الجواب الأول قالوا إن حديث المصرات أصح باتفاق أهل العلم، فلا يرد بحديث عائشة. حديث عائشة فيه خلاف وإن كان الأمر ثبوت، لكن لا يمكن أن يرد به حديث أن يرد هذا الخبر أو أن يرجع عليه، بل هو أرجح وأثبت وأصح. هذا جواب. الجواب الثاني وهو أصح، لأن فيه جمعا بين الخبرين، وفيه فائدة بأخذ هذا الخبر كقاعدة، أن يقال إن قول الخراج بالضمان ليس مخالفا لحديث المصرات، لأن المصرات التي باعها صاحبها اللبن هل كان موجود حال العقد ولا غير موجود؟ نعم كان موجود حال العقد، فيكون البائع باعها بما فيها ماذا؟ من اللبن، فهو في الحقيقة قبل العقد كان اللبن موجود وكان مملوكا لمن؟ للبائع. فهو حينما أراد أن يردها لما تبين أنها محفلة نقول عليك أن تردها كاملة، لأنه الآن هو شيء يملكه، لما أنه لم يمكن أن يرد هذا اللبن، فالرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم قطع النزاع بأن أوجب شيئا فيه فصل النزاع. أما في قول الخراج بالضمان فهذا في شيء حدث على ملك ماذا؟ المشتري، ولا حدث على ملك البائع؟ حدث على ملك المشتري. فحينما الإنسان يشتري شاة غير محفلة ثم تجمع اللبن ثم احتلبها أيام، اللبن هذا حدث في ملكه ولا في ملك البائع؟ حدث بعدما ملكها، حينما استأجر، حينما اشترى بيتا وأجره، هذه الأجرة هل هي حادثة في ملكه وفي ملك البائع؟ في ملكه، لأن الآن مملوك له. كذلك مثلا إذا أجر البيت أو السيارة، فعلى هذا نقول إنه حدث في ملكه فهو مملوك، لكن لما تبين هذا العيب كان له الرد، وفي هذه الحالة ما مضى يطيب له، لأنه حدث هذه الغلة وهذه العين التي خرجت من هذا المبيع أو كانت من خارج المبيع، فالأجرة مثلا هي مملوكة له، لكن ولهذا قال عليه الإمام خراج بالضمان. وهذا الجواب أرجح وفيه جمع بين الخبرين. وعن عروة البارقي رضي الله عنه، هذا عروة بن جعد البارقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة ببيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح به، رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه. وأورد الترمذي وشاهد من حديث حكيم بن حزام، والحديث حديث صحيح حيث رواه البخاري، لكن ذكر رحمه الله في سنده إبهام، أو في سنده أو قال الراوي حدثني الحي، حدثني بعض أهل الحي، وقد جاء من طريق آخر في ذكر بعضهم، فهو جاء من طريق جيد من هذه الروايات عروة بن جعد البارقي، وجاء له شاهد من حديث حكيم بن حزام كما ذكر مصنف رحمه الله، والبخاري قد ساق هذا اللفظ رحمه الله، والحديث حديث صحيح، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أعطاه دينار يشتري به شاة أو يشتري به أضحية، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار فرجع بدينار وشاة، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة في بيعه وشرائه، فكان يربح ربحا عظيما، وكان رحمه رضي الله عنه ورحمه يبيع في المماليك، وقيل إنه يحضر السوق فيبيع ويشتري في البيعة الواحدة، فلا يرجع إلى أهله إلا وقد ربح في البيعة الواحدة أكثر من 40 درهم ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بذلك. وفي هذا الخبر أنه اشترى شاتين، والرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يشتري شات، وفيه أنه أيضا باع إحداهما بدينار ورجع بدينار وشات، فهو اشترى شاتين ورجع بدينار وشات، معنى أنه باع إحداهما. ولهذا اختلف العلماء في مثل هذا التصرف، وهل هو سائغ أو ليس بسائغ، وسموه تصرف الفضولي الذي يتصرف في مال غيره، وهل يصح أو لا يصح، لأنه حينما أعطاه الدينار زاد في تصرفه من جهتي أنه اشترى ما لم يؤمر به وباع ما لم يؤمر به، فقال بعض العلم إنه كان وكيلا مطلقا وله وكالة مطلقة، ولهذا وإن لم ينص عليه بهذا الخبر بمعنى أنه أمره على هذه الصفة، فإنه له وكالة قبل ذلك فلهذا تصرف، لكن هذا فيه نظر وليس من خبر ما يدل عليه. والأظهر وما ذهب إليه بعض العلم أنه يجوز تصرف الفضول، وفي هذه الحالة يكون العقد موقوفا على رضا صاحب السلعة، وفي هذا مصلحة للجميع. ويجرى عليه قاعدة وقف العقود، بمعنى أن نقول إن هذا العقد موقوف حتى يرضى به من نوى له هذا الشراء وهذا البيع، وهذا هو الصحيح وفيه مصلحة للجميع. وقد يأتي إنسان ويحضر بيعا من البيوع فيرى أن من مصلحة ذلك الإنسان أن يشتري له، أو يسمع أنه يريد أن يشتري، أو يسمع أنه يريد أن يبيع ماله، فرأى من رغب أن يشتري هذه الأرض أو يشتري هذا البيت، وقد علم أن فلان قد عرض بيته أو قد عرض أرضه وهو لم يوكله بذلك، أو رأى من يبيع بيتا أو سيارة أو طعاما وقد علم مثلا أن فلان له رغبة في ذلك أو لم يعلم لكن أراد أن ينفعه بذلك، لكن وقد يقع أحيانا أنه يتصرف بناء على معرفته بذلك، فيريد أن يبادر وأن يتصرف له بذلك وهو يكون بالخيار بعد ذلك ويوقف العقد، فإن قبله المشتري المشترى له المنوي وإلا كان له هو. وهذا هو الأظهر لهذا الخبر. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين في ذلك الرجل الذي استأجر أجراء، قصة أولئك الثلاثة بن عمر الصحيح، أولئك الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار ثم سألوا الله عز وجل بأعمال صالحة، ومنهم وأحدهم سأل الله عز وجل قال اللهم إنه كان لي أجراء استأجرته فأعطيتهم أجرهم إلا واحدا أبى أن يأخذ أجره فذهب فثمرته، ثمر ماله كله، ثم جاء بعد ذلك وقد ثمر له مالا عظيما فقال اتق الله وأعطني حقي، وقال مالي، قال كل ما ترى أو كل ما ترى فإنه لك من هذا، وقد ثمر له مالا عظيما. وفيه أنه قال أتستهزئ بي، فأخبره أن هذا أن جميع هذا المال له فأخذه كله ولم يدع منه شيئا. قالوا إن هذا باع واشترى في أجرة ذلك الرجل، فهو تصرف كتصرف الفضولي وهو لم يأذن له بذلك، واحتجوا به من جهة أنه عليه الصلاة والسلام ساقه وإن كان في شرع من قبلنا، فلما ذكره وساقه مساق الثناء على فاعله دل على أنه مأمور ومشروع في شرعنا. وهذا به نظر كما قال بعض العلم، لأن هذا التصرف تصرف في شيء بالذمة، لأن أجرة ذلك الرجل لم تتعين، فهو قد جعل له أجرة في ذمته ولم تتعين له الأجرة، وإذا كانت لم تتعين له الأجرة فهو لم يملكها، وإذا كان لم يملكها فليس له شيء معين يصح، ليس له شيء معين يقال إن ذاك إنه تصرف فيه تصرف الفضولي. ولهذا كان الحجة في هذا الخبر. ويستدل عليه أيضا بأن الأصل هو صحة التصرف وصحة العقود التي يجريها المسلمون، ومنها مثل هذه العقود، فعلى هذا إذا تصرف مثل هذا التصرف وأجراه فالصحيح أنه يقف على إنفاذ صاحبه، فإن أمضاه تم وإلا كان لمن عقد هذا البيع وهذه الصفقة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والنجار والدارقطني بإسناد ضعيف. الحديث هذا ضعيف لأنه من طريق محمد إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي، والصنعاني رحمه الله في سبل السلام يقول إنه لا ضعيف لأنه رواية شهر بن حوشب، وهو إن كان من رواية شهر بن حوشب لكن ليس عن علته، لأن شهرا حسن الحديث على الأظهر. ثم الحافظ رحمه الله لا يضعف رواية شهر بل يعتمدها ويجعلهم باب الحسن، كأنه لم يطلع على علة الخبر، لكن علته لأنه من رواية ذلك الرجل محمد إبراهيم الباهلي وهو مجهول، فالخبر لا يصح. لكن ما فيه من هذه أنواع من هذه البيوع جاءت الأخبار بعدم صحتها. أما قلناها عن شراء ما في بطون الأنعام هذا واضح وهذا محل اتفاق، وهذا إذا أفردت بالبيع، معنى أنه يعقد البيع على ما في بطونها على هذا الحمل، ولهذا نهى عن بيع الحبلة وعن حبل الحبلة يعني ابن عمر الصحيحين، وفي بعض تفاسيره أنه يشتري ما في بطنها سواء كان موجود أو كان معدوم، معنى أنه يشتري حمل الحمل، فهذا لا يصح ولما فيه من الغرض، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض وعن بيع ما في ضروعها. وقد رجعت الحديث في سنن ابن ماجه ورجعت سنده، وجدت في جلد ومن بيع ما في ضروعها بكيد، سقط عن مصنف رحمه الله بكيد، وقد يكون ساق مثلا بأحد إما بلفظ البزار أو غيره، لكنه ما قال وهذا لفظ البزار، ولفظ ابن ماجه يوضح قال وأن عن بيع ما في ضروعها إلا بكيد، لم ينهى عن بيع ما في ضروعها مطلقا. وعلى هذا يقال إن بيع ما في ضروع إن باعه ما في الضرع من اللبن فهذا لا يصح، لأن هذا الموجود لا يعلم قدره ولا يدري كم في ضرعها، ثم إذا عقد له على ما في ضرعها فإنه يزيد اللبن ويأتي شيء جديد فيدخل الجديد مع القديم فيختلط، لكن العلة الكبرى هو جهالة ما في الضرع، وقد يرى مثلا ضرعها وقد يكون منتفخ من جهة اللحم ويظن أنه منتفخ من جهة اللبن فيشتري على ذلك فيكون الغرر أكثر وأشد، فلهذا لا يجوز أن يبيع الشيء المعين. وعلى هذا جاءت الرواية الأخرى أو الرواية قول إلا بكيد يبين أنه إذا بيع بكيد أنه لا بأس، وقد اختلف العلماء في هذا، وجمهور العلماء على النهي مطلقا، والأظهر أنه يجوز أن يباع اللبن في الضرع بالكيد، لكن اشترط أن تكون هذه الشاة أو ما يحتلب أن يعلم أنها لها حليب منتظم، يعني أنها تحلب بالعادة ويكون حليبها بهذا القدر ويعلم صاحبها أنها تحلب كل يوم بهذا القدر. أما إذا كان حليبها مضطرب مختلف تارة تدر الحليب فيأتي كثير وتارة ينقطع الحليب فيكون قليل، في هذه الحالة لا يباع لأنه يفضي إلى غرر الجهلة. وعلى هذا يكون قول الوسط، لا يقال بمنع بيع ما في ضرعها مطلقا ولا يقال بجوازه مطلقا، بل يقال بالتوسط في ذلك وأنه يباع بالكيل، يباع بالكيل، ولا مانع أيضا يقال يباع بالوزن إذا علم، وإن كان في الأصل مكين، إذا علم لبنها وحليبها وعلم قدره على جهة التقدير التقريب بذلك وأنه منضبط. وعلى هذا يجوز أيضا أن يباع لبنها أيام، يقول من اشتريت حليب هذه الشاة أو هذه البقرة 10 أيام بهذا القدر ب10 ريالات ب20 ريال ب100 ريال فلا بأس أن يشتريه أياما، أو أن يشتريه بالكيل مثلا بالكيل كل يوم كذا مقدر، بشرط كما سبق أن يكون معلوما ما يكون من لبنها وحليبها. وهذا هو الأمر في هذه المسألة من جهة أن القصد من هذا هو العلم، والرضا يتبع العلم، فإذا علم هذا الشيء وانتفى الجهل فلا بأس بذلك. وعن بيع نعم وعن شراء العبد وهو آبق، كذلك شراء العبد وهو آبق، أو شراء الشيء الذي لا يعلم، أو الجمل الشارد، أو يبيع السمك أو كما سيأتي في البحر، إن هذا غرض، لأن من شروط البيع هو القدرة على التسليم أو ظن القدرة على التسليم، وهذا لا يحصل في هذا البيع فيكون في غرض فيحرم، هذا محل اتفاق. وعن شراء المغانم كذلك، وعن شراء ما حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبل. شراء المغانم، فالمغانم لا تباع حتى تقسم، فلو أن المجاهدين في سبيل الله غنموا المغانم وحازوها حيزت ومدت لكن لم تقسم حتى الآن بين الغانم، وكل لا يعرف نصيبه، ولا يجوز لو قال إنسان بعتك نصيبي من هذه الغنيمة بألف ريال، وما يجوز، لأن أولا لا يقدر على التسليم في هذه الحالة، ثم أيضا لم يقبض ولم يتمكن من قبضه، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض، ثم أيضا في علة أخرى أنه يبيعه شيئا لا يدري ما هو قدره، فهو اشباع شيئا لم يقبضه، وباع شيئا لا يقدر على تسليمه، وباع شيئا لا يعلم قدره، ففي هذه العلل فلا يحرم. كذلك عن شراء الصدقات حتى تقبض. من فضلك اقلب الشريط. كذلك عن شراء الصدقات حتى تقبض. فلا يجوز أن يبيع من يستحق الصدقة والزكاة، يبيع الصدقة التي ستأتيه أو التي حتى يقبضها، لأن قبل أن يقبضها لا يجوز أن يتصرف فيها حتى تقبض، ولأنه نهي عن بيعها عن بيع قبل القبض. وكذلك إذا كانت هذه الصدقة أيضا لا يعلم قدرها يأتي فيها العلة السابقة، ومن جهة أنه لم يتمكن من التسليم، ومن شرط صحة البيع هو القدرة على التسليم. وعن ضربة الغائص، ضربة الغائص هو مثلا من يقول أبيعك هذه الغوصة بألف ريال أو مئة ريال، إنسان يغوص في البحر ويستخرج السمك أو يستخرج اللؤلؤ، قل هذه الغوصة قد تكون مدة يسيرة وقد تكون يذهب في البحر أيام، يقول أبيعك ما استخرج من البحر في هذا الطريق، لا يجوز، لأنه هذا نوع، لأن في علة كثيرة. أولا لأنه باع ما لم يملك وما لم يقنع تسليم، ولأن فيه قمار، فقد يبيع مثلا ما يستخرج من اللؤلؤ بألف ريال ثم يحصل على شيء عظيم من اللؤلؤ أو من أفضل ما يكون في البحر يساوي الآلاف الكثيرة، وقد يغوص في البحر ولا يحصل على شيء. والقاعدة أن العقد إذا دار بين الغرر والمخاطرة، بين الغنم والغرم، فإنه عقد باطل ويكون من عقود القمار والرهان المحرمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عبد مسعود وعبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد. وأشار إلى أن الصواب وقفه. الحديث في سند ضعف وفيه انقطاع من رواية المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود وهو لم يسمع منه، وما فيه من النهي عن بيع السمك في الماء فهذا واضح أنه قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، لأنه لا يقبل على تسليمه، ولأن السمك في الماء يظهره بحجم كبير، فقد يبيع هذه السمكة في الماء ويراها كبيرة فإذا خرجت كانت صغيرة فيحصل غرر. ثم اختلف العلماء هل ينهى عن بيعه مطلقا أو يقال في تفصيل، والأظهر أن يقال إن كان الماء قليلا يمكن أن يصيد السمك بيسر وسهولة وبلا مشقة قليل، في هذه الحالة لا بأس من بيعه لأنه مقدور على تسليمه، مقدور على يعني هذا مع شرط أنه ما يملكه يعني إذا كان السمك مملوك له لكن في الماء، هذا المراد ليس المراد أنه، لكن لو أراد أن يبيع سمك لا يملك مثل شيء لم يملكه في ماء غيره هذا لا يجوز، لكن إذا كان هو يملكه أو في ماء يخصه أو في ماء احتاج هو وهو يقدر عليه، يقدر على يكون ماء مثلا في برية أو ماء منتفع في برية وحضره وحاجه وقدر على إمساك به بيسر وسهولة فإنه يملك في هذه الحالة، لكن يأتي قضية التسليم، فإذا قدر على تسليمه بأن كان الماء يسيرا في هذه الحالة لا بأس. لو قيل مثلا إن السمك يظهر كبيرا في الماء فإذا باعه يكون في غرر من جهة أنه يغر المشتري فيخرج غير الحد الذي في الماء، فيقال إنه لا بأس على الصحيح لأنه يبتنى على مسألة بيع الغائب، وبيع الغائب يجوز على الصحيح لكن للمشتري خيار الرؤية، خيار الرؤية، فإذا رآه فإن كان على الصفة فلا بأس، وهذا كما سيأتي بالخيار خيار الخلف الصفة، معنى أن الشيء المبيع اختلفت صفته، فإذا اختلفت صفته فإن له الرجوع. مثل ذلك لو أن إنسان وصف له مبيع غائب عنه صفته كذا وكذا وصف له البائع، ثم لما رأه وجد صفة مختلفة عن الحال الواقع أقول له الخيار. وعلى هذا يجوز أن يباع مثلا العقار يبيعه مثلا بصفة معينة وينتفي الغرر من جهة فيه أنه قد لا يتضح الصفة له إذا رآه، فيقول يرى في هذه الحالة، فإن تبين له على الصفة التي تصورها فإنه يتم، وإلا فلا يتم البيع، وبهذا ينتفي الغرر في مثل هذا، وكذلك ينتفي الغرر في مثل بيع السمك في الماء إذا كان قليلا، ومثل أيضا بيع الطير مثلا في البرج الصغير الذي يمكن أن يمسك به ولا ويمكن أن يحتاج ويقدر على تسليمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع، رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا عن ابن عباس وإسناده في إسناد قوي ورجحه البيهقي. الحديث مرفوعا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن من طريق عمر المفروق هو ضعيف أو ليس بالقوي، لكنه يثبت موقوفا على ابن عباس. وفي أنه باع نهى أن تباع ثمرة حتى تطعم أو تطعم، يقال تطعم وتطعم، تطعم معنى تؤكل، تطعم بمعنى يعني أنها تطعم يعني حتى تدرك النضج ويظهر بها النضج، وإذا ظهر بها النضج لزم منها عن طيب أكلها، وأنه إذا أكلت فإنه يكون طعمها طيبا. وهذا كما سيأتي باب العراية في النهي، كما في باب بيع أصول الثمار النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فلا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إلا إذا باع الشيء على سبيل القطع، مثل إنسان يشتري هذا البشر الذي لم يستوي بأخذه طعام مثلا لبهائمة بشرط القطع فلا بأس، أما أن يبيعه مطلقا فلا يصح، وهذا هو الصحيح. كذلك الزرع مثلا إذا كان حبنا نرج فلا بأس أن يشتريه على أنه لكي يأخذه حشيش ويأخذه طعام يحتشه لبهائمه ويبيعه لها ويطعمه إياها فلا بأس، يباع على القطع. أما أن يشتريه على أنه على مطلقا أو على سبيل الإبقاء هذا لا يجوز، لأنها قد تتلف فيأكل مال أخيه، ولهذا قال عليهم لما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق. ولا يباع صوف على ظهر، قالوا لأنه هذا هو قول كثير من أهل العلم أيضا، وهو النهي عن بيع الصوف على الظهر، وألحقه بأجزائها، كما أنه لا يجوز أن يبيع يدها أو رجلها كذلك لا يبيع الصوف. والأظهر أنه يجوز، لأن الصوف لا يقاس على أعضائها المنفصل، لأنه في حكم المنفصل. ويذكر علة من جهة أنه إذا عقد له على الصوف مثلا في أول النهار فقد يزيد، لأنه لا يزال يزيد، فيدخل الجديد على ما عقد عليه فيختلط ملك البائع ملك المشتري. لكن هذا شيء يسير مغتفر ولا قيمة له ولا يتم إليه وقد لا يظهر، ولهذا جاز أن تباع الثمرة بعد النوم ولو تتابعت ولو حصل أشياء جديدة مغتفرة، هذا مثله. فعلى هذا إذا باعه وجزه فلا بأس، لكن على وجه لا يضر بالبهيمة، لأنه والخبر كما سبق لا يثبت مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما خصره أن يكون من قول ابن عباس مع أن في ثبوت عن نظر، وإن ثبت فإنه يكون من اجتهاد رضي الله عنه، وخالفه غيره وقالوا بجواز البيع بجواز مثل هذا. ولا لبن في ضرع، كذلك اللبن في الضرع، اللبن في الضرع سبق الكلام فيه، وهذا يحمل على اللبن الموجود كما سبق، لا اللبن الذي يباع بكيل أو اللبن الذي يباع أيام معدودة. فاللبن الموجود لا يعقد عليه البيع للجهالة بقدره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف، لأنه من رواية صالح بن أبي الأخضر وفيه ضعف. وهذا الخبر متفق مع الأخبار أخرى، وإنما نص على هذا الشيء لأنه كان موجودا في الجاهلية، من جهة أنهم ربما باعوا المضامين هي ما في بطون الأنعام والملاقيح ما في ظهورها، وقيل بالعكس المضامين ما في ظهورها والملاقيح ما في بطونها. فسواء كانت الملاقيح ما في بطونها أو كانت ما في ظهورها، والمضامين كانت ما في بطونها أو ظهورها، على أي التفسيرين كان فإنه بيع لا يصح. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه نهى عن بيع الحبلة وحبل الحبلة، فما به بطونها وهو الموجود وهو الحمل الذي يفرد به على يصح. كذلك حبل الحبلة سواء كان باعه حمل الحمل أو باعه مثلا ما ينتج هذا الفحل، يعني باعه ما في ظهره، كله لا يصح للغرر العظيم والجهالة، وهذا باطل باتفاق أهل العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلم يعثى قال الله عثرته، رواه أبو داود بن ماجه وصحه ابن حبان والحاكم، هو حديث صحيح. وفيه أنه يشرع للمسلم أن يقيل أخاه المسلم، والإقالة هي فسخ البيع، معنى أنه إذا اشترى المسلم من أخيه المسلم سلعة فقال المشتري أريد أن أفسخ البيع، رأى أنها لا تناسبه أو لا تصلح له، البيع قد تم بلا عيب، ما في لا عيب ولا شيء، تم بشروطه، فقال أقلني قال أو قال سامحني أريد أن أرجع المبيع وأريد أن أسترد الدراهم، البيع لا يلزم. كذلك لو قال البائع للمشتري أنا أريد أن أسترد السلعة، تحسف باع السيارة وتحسف على سيارته وقال أنا أريد سيارتي وأرجع فيها وأعطيك الدراهم. إلا المشتري لا يلزمه، كما أن البائع لا يلزمه ذلك، فكلاهما لا يجب عليه أن يفسخ البيع، لكن سنة أن يقيل أخاه المسلم، البائع يقيل المشتري والمشتري يقيل البائع، لأن فيه تطيبا لقلبه، ولأنه قد يكون ربما ظن أنه محتاج لهذه السلعة، أو البائع تعجل في بيعها فتبين أنه محتاج لها مثلا فندم على بيعها، وهذا ندم على شرائه، فإذا أقاله حصل له هذا الأجر العظيم، أقال الله عثرته يوم القيامة، وهذا أجر عظيم، وهذا أيضا فيه، وإذا استجاب لأخيه المسلم حصل له خير عظيم أيضا في الدنيا. وإن السماحة في البيع تورث البركة، رحم الله امرأ سمح البيع، سمح الشراء، في الأمر سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، وكذلك إذا اقتضى. وهذا هو المشروع، هو أن يسمح له وأن يقيله بيعته. والإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ الصحيح أنها فسخ. وعلى هذا يجوز للمشتري مثلا، يجوز إذا اشترى سيارة من أخيه المسلم، إذا اشترى سيارة ولم يقبضها جاز أن يقيله ولو كانت السيارة لم تقبض، لأننا نقول إنها فسخ للبيع، ولو قلنا إنها بيع ما جازت الإقالة حتى يقبض السيارة، لأنه يكون بيعا، والبيع لا يجوز إلا بعد ماذا؟ بعد القبض. وكذلك تجوز بعد النداء الثاني للجمعة، وتجوز وهو سائر مثلا هو وأخوه بعد إقامة الصلاة، لأنه ليست بيعا، ولو قيل إنها بيع فلو أنه كان يسير هو إياه وقد أذن لصلاة الجمعة فقال أقلني بيعتي، قلنا ما يجوز هذا، لأن هذا لأن الإقالة بيع، والبيع لا يجوز بعد نداء الجمعة الثانية. وإذا قيل على الصحيح إن الإقالة فسخ، قل لا بأس أن يقيله وهو يمشي إياه إلى المسجد سائر المسجد ولو بعد النداء الثاني. باب الخيار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا الخبر أو هذا الباب في الخيار، الخيار مصدر اختار يختار اختيارا، وهو الخيار في البيع، ومنه خيار المجلس، والخيارات أنواع كما سيأتي، منها خيار المجلس كما بيانه. إذا تبايع الرجلان فكل منهم كل واحد منهم خيار، وكان جميعا ولم يتفرقا، فإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع، وإن افترقا قبل أن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع. وهذا احتج به الإمام أحمد رحمه الله والشافعي في خيار المجلس، معنى أنه إذا تبايع الرجلان سلعة، وكذلك يجري في غير البيع في الإجارة، إذا أجره سيارة، أجره بيتا، أجره دابة، وما في معنى البيع، فإن لكل منهم الخيار إذا كان جميعا في المجلس. فلو تبايع سلعة بألف ريال وهما في المجلس لم يفترقا، لما أراد القيام قال المشتري أنا فسخت البيع، أو قال البائع أنا فسخت البيع، نقول له ذلك ويفسخ البيع ما دام في المجلس، لنص هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لهما الخيار ما لم يتفرق، قال وكانا جميعا. وهذا صريح في أن التفرق يكون بالأبدان لا التفرق بالأقوال كما يقوله مالك وجماعة من العلم، وهذا نص الحديث، كذلك في معنى حديث عبد الله بن عمرو كما سيأتي، وهذا هو صواب وهو نص الخبر، وأنهما لهما ذلك حتى يتفرق، وهذا حتى يتفرق، وهذا من مصلحة الجميع، فالإنسان قد يشتري أو قد يبيع ثم يتبين له بعد ذلك الرجوع أو يريد أن يفسخ المبيع أو يظهر له أنه لا يناسبه فله أن يفسخ المبيع. فهذه فرصة ومهلة من الشارع الحكيم للبائع مقدرة بالمجلس له أن يرجع فيها، ولو لم يشترط ذلك، يعني هذا خيار بنفس البيع إلا إذا تفرق فقد وجب البيع. ثم اختلف العلماء في التفرق، والأظهر أن التفرق يراجع إلى العرف، فإذا كان مثلا في بيت فإذا خرجا من البيت، إلا إذا كان البيت كبير فاختلف العلماء في ذلك، قيل إذا خرج أحدهم من المجلس وخرج خارج البيت، مثل يكون مثلا إذا كان في البيت جميعا في فيلة فكان في المجلس فخرج أحدهما منه ودخل خارج المجلس، قالوا ينقطع البيع. لو تبايع مثلا على شيء ثم ذهب يأتي بالقهوة، يقول ينقطع إذا كان المجلس كبير، إذا كان البيت كبير انتهى بانقطاع المجلس، لأن الرسول قال وكان جميعا. أما إذا كان البيت صغير جدا ويكون أمامه ويراه ولم ينقطع عنه، فإنه في هذه الحالة لا يزال الخيار موجود. وكذلك إذا كان مثلا في السوق وبايع عند الدكان فإنهم لا يزال في الخيار ما دام جميعا، لكن إذا باع ثم هذا ولا ذهب وذهب فإنه في هذه الحالة ينتفي خيار المجلس. وقيل يثبت حتى يختفي عنه، المقصود ما دام جميعا جالسين في مجلس أو في محل المبيع فالخيار ثابت. ومن المسائل الحالية لمثل هذا لو تبايع عن طريق الهاتف فإن البيع يتم ما دام هذا يعرض البيع، يقال بيعك بكذا، قال المشتري اشتري، وهذا مع السماعة وهذا مع السماعة، متى يثبت الخيار لهما؟ هل يقال يثبت الخيار لهما هذا ما دام هذا المجلس أو هذا المجلس؟ لأن المجلس حقيقة هو المجلس الذي جلس فيه، هذا في مكتبه يبيع أو في بيته يبيع، وذاك في بيته يشتري أو في مكتبه يشتري، فهل يمتد الخيار ما دام كل منهما في مكانه، وينقطع خيار إذا ذهب، وينقطع الخيار فيما حينما يتفرق أو لا؟ هذا موضع خلاف. وقد نص العلماء وأشار العلماء المتقدمون إلى مثل هذه البيوع، وقالوا لو تبايع رجلان من مكان بعيد أو تبايع عن طريق المراسلة والمكاتب مثلا، كتب له وقال أبيعك هذا الشيء، فجاءه الكتاب فقال اشتريت، اختلف العلماء فيها. والأظهر والله أعلم أن الخيار في مثل هذه الحالة يكون ما دام الحديد متصلا بينهما، وكذلك ما دامت المراسلة بينهما لم تتم. فعلى هذا إذا كان يتبايعان عن طريق الهاتف فلا زال في الخيار ما دام جميعا، لكن لا يجوز له أن يفارقه وهو يبايعه، مثل يبادر مثل وضع السماعة مباشرة وأخوه يتأمل وينظر، فلا يجوز له كما قال عليه السلام ولا يحل له أن يفارق خيشة أن يستقيله. فإذا كان يتحاورا في البيع والشراء فلا زال له خيار، فإذا وضع السماعة في هذه الحالة يتم البيع، لأنه يكون قد انقطع خيارهما على هذه الصورة. هذا هو الأضرار في هذه المسألة. كذلك أيضا لو تبايع عن طريق الكتابة، مثل ما يتبايع ما تعمل كثير من الشركات والمؤسسات في البيع والشراء، لكنه في الغالب تكون بايع عنهم، تكون هذه الشركة مثلا تعرض صورة المبيع مثلا، ثم إذا بلغت تلك الشركة ردت مثلا بسؤال أو مواصفات ثم ترد هذه، لا نقول ما دامت الكتابات موجودة والتواصل فإنه لا يتم المبيع، حتى ثم الكتابة الأخيرة بالاستجابة إلى الشروط التي بينهما، ثم بعد ذلك يعني لا يتم البيع بمجرد وصوله إليه، بل لا بد أن يأتيهم مختار منهم أو كتابة عن طريق المكاتبة أو عن طريق البريد أو عن طريق الفاكس مثلا أو الوسائل الأخرى بأنهم قد اشتروا هذه السلعة، فإذا تم البيع بهذا وانقطع الخيار. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قال وكان جميعا إلا إذا تبايع على أنه لا خيار بينهم، قال وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد من البيع فقد وجب البيع، معنى أنه ما ترك البيع بل سكت عنه وتفرق على ذلك فقد تم البيع ولزم كل منهما. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما، عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما. وهذا كما سبق أن البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، والصحيح وهذا واضح أن التفرق يعني أنهما يتفرقا بالأبدان، لأنهما قبل عقد البيع لم يلزم أحدهما الآخر، وإلا لو قيل التفرق بالأقوال ما حصل فيه فائدة، لأنه قبل البيع ما تم شيء، وبعد البيع لو قيل إنه يلزم بمجرد البيع ما حصلت الفائدة. الرسول يقول: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، ولو قيل إنهما إذا قال هذا بعت وقال اشتريت تم البيع لأنه تفرق بالأقوال ما حصل المقصود، لأنهما لم يكونا بيعين إلا بعد الإيجاب والقبول بينهما، أما قبل ذلك فهو ليس بيع، لأنه لو قيل إنه يلزم البيع بتمامه بينهما ولو لم ينقطع المجلس لازم أن يكون معنى البيعين أن المراد به قبل أن يعقد البيع، وهما قبل عقد البيع ليس بيعين ولم يحصل بينهما تبايع، إنما حصل التبايع بينهما بعدما عرض هذا البيع وذاك اشترى منه، فهما في هذه الحالة بيعان وهما بالخيار. وعلى هذا يكون التفرق المراد بالتفرق بالأبدان، ولا يجوز له أن يفارقه خشية أن يستقيله، وهذا يبين أنه إنما الأعمال بالنيات، وليس على ذلك أنه يجب عليه أن يجلس حتى يعلم منه ذلك، لا ليس بواجب عليه، لكن لو أنه باع عليه السلعة أو اشترى منه السلعة ثم بعد ذلك خرج من المجلس يبادر بالخروج يخشى أن يرجع أخوه عن البيع، هذا لا يجوز، ولهذا قال: ولا يحل له أن يفارق خشية أن يستقيله. إذا ربما وقع في بعض الناس يخشى أن يتندم المشتري أو يتندم البائع فيبادر إلى الخروج، وهذا يورث الجشع في البيع والشراء وعدم البركة فيه، وربما أوقع البغضاء والعداوة. والمشروع للمسلم أن يراعي أخاه المسلم وأن ينظر وأن يدعه ينظر ويتأمل، لأنه ربما استعجل في بيعه وربما بدله بعد ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحل له أن يفارق خشية أن يستقيله، يعني خشية أن يطلب الإقالة أن يقول أقلني، بل لا يبادر بذلك. لكن إذا جهل الأمر وأراد أن يقوم كعادة بعض الناس حينما يتبايعون كل هذا يقوم وهذا يقوم، أو ظهر من أخيه الرضا بذلك، أو تبين أن البيع صالح لهما جميعا فلا بأس بذلك، إنما المحذور أن يبادر خشية أن يطلبه الإقالة أو هو ينوي ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر لم يبلغه هذا الخبر، وثبت عنه أنه إذا بايع رجلا رجع القهقرة ومشى خلفه وفارق المجلس رضي الله عنه، ولهذا قال إنه لم يبلغه الخبر بهذا لأنه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث حجة في أنه أو صريح في أن المراد بالتفرق أن التفرق الأبدان، قال: ولهذا قال: لا يحل أن يفارق خشية أن يستقيله. وهذا يبين أنه ما دام جالسين جميعا في المجلس فإنهما متبايعان، فإن لهما الخيار جميعا، ولا يتم التفرق بينهما إلا بأن يتفرق هذا ينظرين. وعلى هذا يستمر الخيار ولو طال جلوسهما، ولو أن رجلين في سفر متصاحبين تبايعا سلعة فالبيع مستمر دائما معهما حتى يرجع، إلا إذا تفرقا في سفرهما تفرق في منزله مثلا أو وصل إلى مكان فحصل بينهم تفرق فيحصل. أما ما دام جميعا فلا. ولهذا ثبت حديث الدرجة في سنة أبي داود أن رجلين تبايعا، باع أحدهما مملوكا له بجمل له فندم أحدهما وكان قد بات جميعا، باعه في أول النهار فلما أصبح من الغد قام ذاك إلى جمله وأراد أن يطلق الجمل، فجاءه الذي باعه فقال إنه لي، فقال بيني وبينك أبو بر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بر رضي الله عنهما أخبر أنه عليه الصلاة والسلام أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، قال أبو بر رضي الله عنهما أراكما يعني ما أظنك تفرقتما، وكان قد فات الليل كله. وهذا يبين أنه لو تبايع رجلان وهما في مكان واحد وبات في مثل هذا المكان ولو جلس أياما ما دام لم يفارق أحدهما صاحبه فإن الخيار لهما مستمر. فالمقصود أن خيار المجلس موجود ما دام في المجلس ما لم يتفرق على خلاف في صفة التفرق، والأظهر أنه يرجع إلى العرف كما سبق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم قوله في الحديث السابق ولا يحل له أن يفارق خشية أن يستقر، رواه الخمسة لابن ماجه ورواه الدارقطني وخزيمة بن جرد، وفي رواية حتى يتفرق وفي رواية حتى يتفرق عن مكانهما. وهذا هذه الرواية قول حتى يتفرق عن مكانهما أيضا صريحة في أن التفرق يكون بالأبدان، ولهذا قال عن مكانهما. وفيها فائدة أخرى أنه إذا تفرق من مكانهما فإن البيع يكفي. وعلى هذا لو كان في بيت واحد ثم خرج أحدهما من هذا المكان إلى مكان آخر ينقطع عنه فينقطع الخيار. وعلى هذا لو كان مثلا متصاحبين في سفر فتفرق حتى غاب أحدهما عن آخر فإن البيع يتم كما سبق. فهذه الرواية شاهد لما سبق من جهة أن التفرق يكون بالأبدان لا بالأقوال، وهذا قال عن مكانهما ولم يذكر التفرق بالأقوال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلافه، متفق عليه. وهذا هو حبان بن منذر بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أنه كان يحب البيع والشراء، وكان رضي الله عنه قد أصابه في الجاهلية ضربة في رأسه فأصابت بعض عقله، فكان ربما لم يفصح رضي الله عنه، وكان مولعا بالبيع والشراء، فأراد أهله أن يمنعوه فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا له وذكره أنه كان يخدع في البيوع، وربما أنه معنى أنه ينخدع ولا يثمن السلع، فربما باع الشيء بثمن رخيص وربما اشترى بالثمن الغالي. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا بيعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة ولا مكر. جاء في رواية عند ابن ماجه وأنت بالخيار في كل سلعة تبيعها ثلاثة، وهذا خيار الغبن. وسيأتي كمان كلام إن شاء الله على بعض أنواع الخيار الدرس الآتي. فالمقصود أنه أمره أن يقول لا خلابة، يعني لا خديعة ولا مكر. وفي هذا دلالة على أن من باع بيعا وحصل له فيه غبن أنه بالخيار، وهذا يسمى خيار الغبن. وخيار الغبن يثبت في صور ثلاث سبق إشارة إليها، خيار تلقي الركبان والنج بيع النج، وكذلك خيار المسترسل. فمن غبن الركبان وباع منهم أو اشترى لهم فإن له بالخيار كما سبق. كذلك أيضا من نجس البيع واشترى البيع الذي وقع به النجس فإن المشتري يكون بالخيار كما سبق. كذلك المسترسل من استرسل إذا اطمأن، من الإنسان الذي لا يحسن المماكسة أو يحسن المماكسة لكن وثق في البائع على الصحيح، ولا يشترط على الصحيح أن يكون عالما بالبيع، فلو أنه اطمأن إلى إنسان واشترى منه السلعة بناء على ما عرضه وتبين أنه خدعه فإن الصحيح يثبت له، لأن وفي حديث عند البيهقي وغيره مرسل غبن المسترسل ربا، وأنه لا يجوز أن يغبنه، وإذا غبن فإنه يكون بالخيار، لكن اختلف في مدة الخيار. وجاء في الرواية الثانية عند ابن ماجه أنه بالخيار ثلاثا. وعلى هذا لو أن إنسان باع بيعا وقال لا خلابة أو لا خديعة، أو اشترى إنسان مثل ما يشتري بعض الناس يقول هذا البيع غير مغشوش، أو اشتريه بشرط لا يكون في غش، ذهب أهل العلم أنه يثبت للمشتري إذا قال للبائع هذا بشرط أن لا يكون مغشوشا أو أنه ليس في غش أو وهي منهم أنه ليس مغشوش، فإنه يكون بالخيار. بل قال بعض أهل العلم إن المشتري بالخيار ولو لم يكن مخدوعا، ولو لم يكن مغبونا. والأظهر أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا كان قد غبن بالسلعة التي اشتراها. والله أعلم. هذا سائل من سجن الحائر يقول: من حديث عروة لو أعطى شخص مبلغ من المال ليشتري سلعة ما، فذهب واشترى تلك السلعة وبقي من المبلغ زيادة، فاشترى له السلعة، وعندما رجع قال له صاحب المبلغ: أنا لم آذن لك بشراء شيء، وما اشتريته هو لي، فهل يكون ما شرى له أو لا حتى لو دفع له المبلغ عندما رجع عليه؟ لا، مثل ما ذكر صاحب السلعة، ما دام أنه أعطاه المبلغ لأجل أن يشتري له السلعة، اشترى السلعة، فنقول مثل ما سبق. فإذا اشترى له سلعة، أعطاه مثلا 1000 ريال واشترى له سلعة بنفس السلعة المواصفات، اشتراها ب800 ريال نفس المواصفات التي طلبها فأحسن إليه، ثم اشترى ب200 سلعة أخرى، نقول هذا تصرف فضولي، ولا يجوز له أن يشتري بهذا المال الذي لصاحب السلعة أن يشتري لنفسه، ما يجوز، لأن المال ليس له، بل هو بل واجب عليه أن يرجع المال إلى صاحبه. فلو اشترى هذه السلعة بالمال الزائد، نقول لهذه الحالة للمشتري للموكل الخيار، نقول: إن شئت أمضيت بيعه كما سبق وأخذت هذه السلعة، ولا يصح أن يشتري نفسه، وإن شئت جعلتها له. لكن هذا موضع نظر، هل يقال إن هذا الشراء صحيح أو يقال إنه باطل لأنه اشتراه لنفسه، لأنه في الحقيقة باع ما لم يملك، لأن المشتري حينما اشترى ب200 ريال لنفسه باع ما لم يملك، لأن باع الدراهم هذه بالسلعة التي لا يملكها، ومن باع ما لا يملك لن يصح بيعه. هذا محتمل، يقال إن العقد في ال200 عقد باطل إلا إذا نواه له، هذا هو تصرف الفضول. أما أن يشتري هذه السلعة لنفسه لا يدخل في تصرف الفضول. يعني ينبغي أن يفرق بين أن يشتري بمال غيره له، هذا لا يجوز وحرام ولا يدخل في تصرف الفضول، لأنه نوى الشراء له. أما إذا اشترى بالمال الزائد سلعة لصاحب المال، مثل ما تصرف عروة بن جعد البارق رضي الله عنه، اشترى وتصرف للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو تصرف الفضول. لكن في هذه الصورة الله أعلم، محتمل يقال إن البيع يصح في هذه الحالة، ومن جهة أيضا خاصة إذا كان جاهلا بالصورة وبالعقد وبتحريم هذا العقد أو منع هذا العقد، والبائع باعه على ذلك، فنقول في هذه الحالة أن المشتري بالخيار إن شاء أمضى هذا البيع، ويكون له ويكون تصرفه في هذه الحالة تصرفه لاغل، لأنه تصرفه في مال غيره، والمشتري بالخيار إن شاء أمضاه فيكون له، وإلا يضمن، وإلا قد يقال أنه يضمن المال ويأخذ السلعة من جهة أنه أخذها كما أخذ الغاصب والسارق هذا الشيء، فيعيد له المال الذي تصرف فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الأردن يقول: هل البيع عن طريق الإنترنت ملزم بحيث لا يسمح للمشتري رد السلعة، وكيف يكون الخيار؟ أول، بيع عن طريق الإنترنت أنا ما أعرف صفته، لكن أعلم أنه يقع فيه من الغرر والغبن والمخاطرة بل والقمار الشيء الكثير، مثل ما يقع بين الآن بين الناس من البيع في المعاملات. البيع في المعاملات وإن كان بيعا جائزا لكن من أردع أنواع البيوع، لأن في الحقيقة بيع لا مصلحة به للناس، بيع دراهم بدراهم، وإن كان جائز مع اختلاف الجنس لكنه من أردع أنواع البيوع ومن أقله بركة، ولهذا يقع فيه الغرر والضرر والمخاطرة، ولا مصلحة فيه ولا إنتاج ولا شيء، مجرد بيع دراهم بدراهم. إنما جاء الشرع بالمصارعة في أحوال خاصة، جاء الشرع وإن كان لا يفهم من هذا تحريم بيع المعاملات ولا يقال بهذا، لكنه بيع فيه رداء وفيه مخاطرة، وهذا يشهده من يستعملون هذا ومن يقابل هذه الشاشات التي تبيع عن هذه العمولات. كذلك أيضا ربما يكون هذا البيع الذي يكون عن طريق هذه الشبكة، شبكة الإنترنت، إذا تم البيع عن طريق هذا في نظر، إن كان عن طريق الاتصال المباشر بالإنترنت اتصال مباشر هذا يشبه البيع عن طريق الهاتف، بل هو أبلغ من البيع عن طريق المكاتب، هذا أوضح ما يكون وأبلغ ما يكون. أو كان البيع عن طريق المكاتبة الواضحة، المكاتبة الواضحة يكتب له هذا يطلع على السلعة عن طريق وصف السلعة بما يكتب له، وهذا يطلع وبشروطها، هذا كله معلوم بشروط، فإذا ثبتت الشروط المبيع من العلم به وثبتت الشروط الأخرى وتم على هذه الصفة وانتفى الغرض فالبيع صحيح، فالأصل حل البيوع حلمات، لكن ينبغي الاحتياط في البيع والشراء في مثل هذا، فقد يقع أنواع من الغرر والضرر في مثل هذا. أحسن الله عليكم. هذا سائل من أمريكا يقول: رجل مسلم يعمل في التجارة ومما يبيعه صور وتماثيل لمعبودات من دون الله كالمسيح عليه السلام وبوذا وغير ذلك، فهل هذا من الشرك أم أنه محرم دون الوقوع في الشرك والله أعلم؟ لا، هذا بيع الصور والتماثيل محرم، إذا كان أقول بيع الصور والتماثيل محرم لا يصح، فلا يجوز للمسلم أن يبيع، وخاصة إذا كانت الصور التي تكون لأجل تماثيل من أصنام وغيرها أو أشياء مزعومة، تماثيل مزعومة، كل هذا من البيوع المحرم. سبق معنى بحديث جابر إن الله حرم بيع، يا عبد الله رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام، وبيع التماثيل والأصنام لا شك أنه يفسد الأديان، وهذا البيع باطل، ويجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يترك ما وقع من هذه الأشياء وأن يتخلص منها وأن يتوب إلى الله من الرهان، وإذا كان قد وقع منه قبل ذلك وقبل العلم ولم يعلم بذلك فلا يجمع عليه من جهة الجهل لما سبق، لكن عليه التوبة في المستقبل. وصور التماثيل في الغالب أنها لا تخفى على المسلم أنها محرمة، خاصة إذا كانت التماثيل لأصنام المجهومة أو أصنام تعبد من دون الله، فهذا ترويج للشرك والكفر بالله عز وجل، فلا يجوز التعاطي لهذا باتفاق أهل العلم. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول: متى يجوز الاحتكار؟ الاحتكار سبق أن الأصل تحريمه، إلا أنه يجوز تخزين السلع للحاجة، من الإنسان يخزن السلع لأجل الطعام، لأجل حاجة للطعام والشرب بحاجة، فلا بأس أن يحبس سبقه، مثل ما ثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يحبس قوت أهله سلع، وكذلك أيضا إذا كان يحتكر الطعام أو يجمع الطعام بدون حاجة، والناس لا يحتاجون لكثرة الطعام، فالطعام كثير موجود في هذه الحالة لا بأس ولا ضرر على الناس فيه، إنما إذا كان يحتاج إلى الطعام لقلته ولقلة العرض فهذا هو الاحتكار كما سبق. أما الاحتكار لأجل حاجة أو مع كثرة الشيء ولا ضرر الناس فيه فلا بأس بذلك، أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق الكلام على أو شيء من الكلام على باب الخيار، والمصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عمر وهو من أصح وأشهر الأحاديث في باب الخيار وهو خيار المجلس. والخيار أنواع، منها خيار المجلس كما تقدم وهو الصحيح لهذا الخبر من جهة القول بثبوت بيع الخيار، والنوع الثاني خيار الشرط وهو أيضا خيار أو من الخيارات التي تثبت للمتبايعين، وهذا لا يثبت إلا بالشرط بخلاف المجلس فإنه يثبت بالعقد نفسه ما دام في المجلس إلا أن يسقط الخيار، وهذا أيضا يشار إليه وهو إذا أسقط الخيار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تكون صفقة خيار، يعني إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار. واختلف العلماء في صفقة الخيار هل هو إثبات الخيار أو نفي الخيار، إلا أن تكون صفقة خيار. فهذا والأظهر أنه معنى أن الخيار يسقط خيار المجلس إذا تبايعا على أن لا خيار بينهما، فليقول أبيعك على الشيء بهذا الشيء، وأنه لا خيار بيننا، بمجرد العقد يتم البيع ويلزم البيع لكل منا ورضي بذلك جميعا، فيسقط خيار المجلس ولا خيار لهما بمجرد انتهاء العقد لأنهما أسقط خيارهما. والنوع أو أنهما أسقط الخيار بعد العقد حينما انتهى البيع، التبايع بينهما تبايع سيارة أو أرضا، فلما انتهى البيع وهما في المجلس قالوا لا خيار بيننا، ففي هذه الحالة يسقط الخيار لأنهما تراضيا على إسقاطه. أما إذا سكت عنه فإن الخيار ثابت حتى يتفرغ كما سبق. خيار الشرط هو الخيار الذي يشترطانه بعد العقد ويكون مدة معلومة، وابتداؤه من تفرقهم من المجلس، واختلفوا هل يكون ابتداؤه من انتهاء العقد أو ابتداؤه من التفرق. لا ضرر يكون بعد التفرق، لأنه قبل التفرق الخيار ثابت بنفس المجلس. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.